واختلف العلماء هل يكمل نصاب الذهب في الفضة أو لا، يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل بعضها ببعض ونقول إنه ملك نصابا فتجب عليه الزكاة أو لا؟ والصحيح أنه لا يكمل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب، كل واحد مستقل بنفسه، كما أنه لا يكمل البر من الشعير أو الشعير من البر، فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب. فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.